الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع من شرح كتاب أبي شجاع، الغاية هو التقريب، مختصر أبي شجاع الأصفهاني في الفقه الشافعي. وسبق في اللقاءات الماضية أن قرأنا ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في الطهارة وفي بأنواعها وفي أنواع الأحداث وفي المسح على الخفين وفي التيمم، ثم نستكمل في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى قراءة ما يتعلق وما بقي من أبواب الطهارة، وهي فيما يخص النساء على وجه التحديد، ثم ندخل بعد ذلك في الباب الذي لأجله شرعت هذه الطهارة أو تشترط له هذه الطهارة، وهو كتاب الصلاة. بقي لنا في أبواب الطهارة فصل، وهو قال كما قال أبو شجاع فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، أي هذا خاص بمن؟ خاص بالنساء، يخرج من القبل ثلاثة دماء. قال: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. أما ما عدا هذه لا يؤثر في الطهارة أو له حكم غير هذه الأحكام. هذه خصت بالذكر ووردت بها أحاديث ووردت بها نصوص، أما ما عدا ذلك فهي على سائر، تعامل كالدماء التي من الجروح أو من النجس أو نحوه. قال: فالحيض هو الخارج، الآن يعرف الحيض أبو شجاع، قال: فالحيض هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، على سبيل الصحة والعادة والجبلة، أي لا على سبيل ماذا؟ لا على سبيل المرض. لو كان على سبيل المرض له اسم آخر سيأتي، ومن غير سبب الولادة، لأنه لو كان بسبب الولادة كان يسمى نفاسا، ولونه أسود محتدم لذاع، هذا بصفته، والنساء يعرفن هذا، وهو أراد أن يفرق به بينه وبين سائر الدماء. الآن سنقرأ وسنرى فيه أشياء، ويهمنا جدا، أو يهم كل متفقه يقرأ في هذه الكتب، أن يطبق ما يجده من هذه القواعد على ماذا؟ على الواقع الناس اليوم. هذا تعريف الآن قديم منذ سنين، فهو يعرف الحيض بهذا التعريف، ثم يقول: والنفاس هو الخارج عقب الولادة، أي بعد الولادة، أما الذي يكون مع الولادة لا يسمى نفاسا في عرف الفقهاء في ذاك الزمن، أما النفاس هو ما يخرج بعد الولادة. ثم عرف الاستحاضة، قال: هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، أي خارج لا على سبيل الصحة، على سبيل ماذا؟ على سبيل المرض. هذه التعريفات كما نرى الآن، عرف الحيض ثم عرف النفاس ثم عرف الاستحاضة، وجعل الفارق بينها، بالنسبة للنفاس أمره سهل ما بعد الولادة، لكن الحيض والاستحاضة فرق بينهما أن الحيض هو ما يكون جبلة في حال الصحة، والاستحاضة هي التي تكون في غير وقت الحيض وتكون على سبيل المرض. لكن الآن هل هذا وأنتم تعلمون هذا التفريق تتعلق به ماذا؟ أحكام عظيمة تتعلق به الطهارة، يتعلق به الصوم، يتعلق به المعاشرة، يتعلق به كل ما تشترط له الطهارة. فسنعرف فيما بعد أن المستحاضة لا يتعلق بها أي نهي عن هذه الأفعال التي تشترط لها الطهارة، بل غاية ما يجب عليها أنها تتطهر وقت هذه العبادة التي تشترط لها الطهارة ثم تصلي، أما الحائض فتمنع من أشياء سيذكرها أبو شجاع بعد ذلك. بما أن الأمر في هذه الأهمية وفي هذه الخطورة، أنه تتعلق به عبادات وتتعلق به أمور، إذن نرى في هذا الوقت هل الآن يصح لمفتن منكم أو واعظ للناس أو مدرس للناس أن يأتي ويقرأ عليهم هذه البيانات حتى ولو كان في فقه الشافعية. والإمام الشافعي رحمه الله مرت معنا مسألة في الماء المشمس لا يعول على الأثر الوارد فيه لأنه حتى عنده لم يصح، لكن يعول على ماذا؟ على رأي الأطباء، وهو علق إلا أن يقول الأطباء أنه ضار، والضار لا يجوز استعماله. إذن في هذه مسائل الحيض والاستحارة الآن ما المعول عليها حتى يعرف أن هذا حيض واستحارة؟ هو تقرير الأطباء، هذا هو المعول عليها. الآن الطب تقدم تقدما كبيرا بحيث يفرق أطباء النساء والولادة ما هو نوع الدم الخارج، وهل هو دم حيض معتاد أو ليس بمعتاد، هل هو وهو عند الفقهاء إذا كان دم حيض معتاد والأطباء يعرفون من أين يخرج دم الحيض، من أي جهة في الرحم، إذن يسمى حيضا. إذا قال الطبيب أنه حيضا إذن تترتب عليه أحكام الحيض من الامتناع من العبادات التي يشترط لها الطهارة. أما إن قال الطبيب أن هذا نتيجة مرض وليس بحيض معتاد فعندئذ لا يسمى حيضا بل هو استحارة. فالزمن الآن هذه من الأمور التي لا يصح أن يفتي المفتي فيها ولا طالب العلم بما يجده في هذه الكتب في ذاك الزمن القديم. الآن الوضع تغير، هذه يفتى بها بما يقرره الطبيب والأطباء عرفوا جيدا هذه المسألة أشبعت بحثا كيف يكون الحيض وكيف يكون الدم غير الحيض. إذن هذا واضح أن ما في هذه الكتب لا عند الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة يفتى، إلا إذا كان الناس في بلد نائي، وأظن نادرا الآن تجد الناس في بلد نائي لا يعرفون الطب ولا يعرفوا ولا عندئذ يمكن أن يقرأ عليهم ويفتى بهذا. لكن في غالب الأحوال والحكم للأعم الأغلب وليس للنادر والقليل. إذن المرجع في هذا والتفرقة بينهم إلى كتب إلى تقارير الأطباء وليس إلى هذه الأقوال القديمة التي فيها احتمال، لأن هذه مبناها على التجربة وليست فيها نصوص محكمة. لو وردت فيها نصوص محكمة لا يقال هذا القول، المرجع إلى الحديث ونتهم ما يخالفه من العلوم التجريبية. لكن بما أن المرجع فيها الاستقراء وأحوال النساء فالمعول على هذا هو الطب وتقرير الأطباء. إذن ماذا يقول الفقهاء؟ ماذا يقول الشافعية في أقل الحيض؟ قال وأقل الحيض يوم وليلة. ما الدليل على هذا؟ هل ورد في حديث؟ هل وردت فيه آية قبل الحديث؟ هل أجمع عليه؟ المعول الدليل على هذا يقول الشافعي هو الاستقراء، ومعنى الاستقراء هو تتبع حالات النساء وكيف توجد، فرأوا أن أقل ما يأتي الحيض للنساء أنه يوم وليلة. فإذا هذا يحكيها الفقهاء، إذا ما المرجع فيه حقيقة؟ المرجع فيها الطب وليس هذا القول الذي نراه في هذا الزمن. قال وأكثره 15 يوما، أي إذا استمر أكثر من 15 يوما يكون ماذا؟ يكون استحاض. هذا تترتب عليه أنه قال أكثره 15 يوما أنه في هذه 15 يوم لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، وسائر الأحكام التي تترتب على الماء يترتب على يشترط لها الطهارة. فهذه في هذه المدة لو 15 يوم إذا رأته المرأة والدم مستمر هذا يسمى حيضا، أما ما زاد عنها يسمى استحاضة. أيضا نعود ونقول المعول على هذا هو كلام الأطباء، فهم الذين يعول على قولهم ويعرفون من أين يأتي الدم. وإن كان استحاضة كما يقال قديما الاستحاضة، وورد أن بعض الصحابيات تأخذ معها سنين، الآن له دواء وله علاج وليس بهذه الصورة التي نراها في كتب الفقهاء أو شراح الحديث قديما. فقضية الاستحاضة وقعنا أو الواقع المعاصر الآن تختلف تماما، لأنها أصبحت مرض قابل للعلاج، بل من أيسر الأمور أن يعالج. وكل الأحكام التي بنيت عليه كما يقول وغالبه ست أو سبع، هذا في غالب أحوال الناس الموجود في كل وقت وفي كل عصر، لكن المعول على هذا أكرر وأقول هو الطب وليس التجارب التي يذكرها الناس. قال: وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، بمعنى أن في هذه المدة كلها تترك الصلاة حتى تنقضي، إلا إذا انقطع الدم قبل ذلك. لكن الآن في العمليات الجراحية قد تأخذ المسألة 10 أيام فقط ثم تطهر المرأة، هل يقال أنها لا تصلي في هذه المدة؟ وأنتم تعرفون أو سمعتم أو على الأقل بعضكم سمع أنه في العمليات، في عمليات الولادة، لا يستمر الدم أكثر من أيام وينتهي ثم تعود المرأة طاهرة. فعندئذ الحكم معلق ليس في قضية هذه المدة، هذه المدة على الاحتمال. إذا انقطع الدم حتى لو بالعمليات الجراحية ثم طهرت بعد ذلك، فمتى طهرت وجب عليها الاغتسال ويجب عليها العبادات التي كانت ممنوعة منها بهذا السبب. قال: وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. ما دليلهم على هذا؟ الاستقراء، لم يرد فيه دليل، إنما الدليل الاستقراء. وبما أن الدليل الاستقراء إذن الطب الآن يقطع الشك في هذا، فما يذكره الأطباء أيضا هو المعول عليه. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، لأنه إذا قيل أن أقله يوم وليلة وأكثره، إذا قيل أكثره 15 يوما عند الشافعية، بالتأكيد الشهر القمري كم يكون؟ 30 أو 29، إذن يكون أقله 15 يوما، لأنهم يقول إذا كان أكثره 15 يوما فال15 يوما الأخرى تكون طهر، هذا لازم قولهم الأول. قال: ولا حد لأكثره، لا حد لأكثر الطهر، لأنهم يقولون ويروون حكايات، بل إن الإمام الشافعي والإمام مالك يذكر هذا، وبعض الأئمة يذكرون أن هناك نساء لا تحيض إلا نادرة ومع هذا تنجب، كيف تكون؟ كيف العلم؟ الله أعلم، الطب الآن ينفي هذا، لكن قد تقع حالات مستثناة، أو أن تكون علة لعدم خروج الدم لسبب ما. لا حد لأكثره عند الشافعية، لأنهم يرون أيضا أن وردت حالات، ويذكر الإمام الشافعي بعضها، أن المرأة لم تحض إلا مرة ومرتين في السنة. إذن كم طهرها يكون؟ كثير، غالب أيام السنة أكثر من 300 يوم على قول يكون طهرها، والله أعلم. وأيضا المرجع في هذا إلى ماذا؟ إلى العرف والاستقراء الذي يذكرون. قال: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. طبعا هذا يختلف باختلاف الأقاليم، والوراثة لها دور في هذا، والمرجع في هذا أيضا إلى الاستقراء والعرف. والإمام الشافعي يذكر هذا، أن أقل نساء يحضن 9 سنين، وذكر بعض المناطق أن نساءها يحضن في سن 9 سنين، والله أعلم إن كان هذا على الشائع والأكثر، لكن لعله أيضا ليس الأكثر وليس هو الأشهر في طبيعة النساء، لكنه وجد وإلا لم يذكره الإمام الشافعي. لكن لعل هذا، وهذه 9 سنين أو هذا التحديد، هذا الذكر لهذه 9 سنين ليس للتحديد بل للتقريب، ليس على وجه التحديد، معنى أنها لا بد أن تكون 9. يقول عند الشافعية: لو قبل 9 سنين لو حاضت في زمن أقل من 16 يوما عن بلوغ 9 سنين يعتبر حيضا، أما إذا كان أكثر من ذلك لا يعتبر حيضا، لأنهم يقولون هذا يعتبر دم فساد أو دم مرض وليس دم حقيقة، لأنها لا يمكن أن تحيض في هذا والله أعلم. وأيضا لو حصل الآن في هذا الوقت لا يعول على هذا القول الفقهي، بل لابد من ماذا؟ من تقرير الطبيب. ولا تعذر المرأة إذا شكت في هذه الأحوال أن لا تذهب إلى، بل يجب عليها أن تذهب إلى طبيبة نساء حتى تعرف هل هذا حيض أو ليس بحيض، لأن الأمر ليس بهذه البساطة، بل تترتب عليه عبادات وأفعال للقربة اشترطت فيها ماذا؟ الطهارة. قال: وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. أيضا ما الدليل على هذا؟ الأدلة عليه هي العرف. يستأنسون بقوله وحمله وفصاله 30 شهرا، قالوا 2 سنين و24 وتكمل 6 أشهر، لكن المعول على هذا الذي يذكره الشافعية أيضا هو الاستقراء. المعول عليه هو الاستقراء، وكذلك أيضا الطب يمكن أن يكون أقوى من هذا الاستقراء في هذا العصر. الآن يأتي إلى الأحكام التي تحرم بهذه الدماء. قال: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، أي يحرم على المرأة أن تباشر هذه الأشياء 8 في حال الحيض. الأول الصلاة، الثاني الصوم، لأن وهذا بالإجماع. عائشة رضي الله عنها تقول ما سئلت في القصة المشهورة لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا يدل هذا مستفيض عندهم، ولو فعلت هذه العبادات تكون آثمة ولا تصح منها، وهذا محله الإجماع. فالحائض لا يجوز لها، لا تصح لها منها الصلاة ولا يصح منها الصوم. وكذلك قراءة القرآن، ما الدليل على أن قراءة القرآن لا عند الشافعية لا تجوز؟ دليل؟ لا يمس، هذا بالمس. القراءة تكون أبلغ، ليس كذلك؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. والمسجد مكان العبادة، ما بالك بالقرآن فهو من باب أولى. وهم يذهبون إلى هذا، وإن كان المعول عندهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والقراءة أبلغ من المس، والحمل كذلك أبلغ من المس. قال: ومس المصحف، وهم يستدلون بالآية، وحمله، حمل المصحف. حتى قالوا لو هذا الشافعية قد يخالفهم غيرهم بهذا، لكن هم يرون أن لو وضع أي شيء لحمل المصحف كوعاء مثلا أو كيس لحمل المصحف مخصص لهذا المصحف لا يجوز لك أن تحمله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وحمله أبلغ من مسه. كذلك غلاف المصحف يقولون إذا كان متصلا به لا يجوز مسه لعموم الآية، ومن فعل فهو آثم لمخالفته لهذا النص. طبعا يجوز حمله في حال الضرورة، إذا كان عن الاحتراق أو السقوط أو أن يتناوله شخص غير طاهر، في حال الضرورة يجوز مس المصحف وحمله وأخذه بقدر الضرورة لأجل الضرورة. قال: والطواف. الأمر الآخر الذي يحرم على الحائض والنفساء أن تباشره الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا النص صريح في المنع من هذه العبادة. كذلك الوضوء، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا بنص الآية وهو محل إجماع. قال: والاستمتاع ما بين السرة والركبة، أي لماذا المحرم فقط الوطأ، أليس كذلك؟ إذا لماذا ينص الشافعية على أن هذه المنطقة لا يجوز الاستمتاع فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لو رأينا إلى حديثه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي كل شيء من ماذا؟ من الاستمتاع إلا النكاح. لكن الشافعية يقولون يستمتع إلا بهذا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حام حول الحمى يوشك أن يقع به، قالوا حتى لا يقع في هذه المعصية فيبتعد عنها احترازا، يذكرون يبتعد عن هذه المنطقة احترازا، هكذا يقول الشافعي. قال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، يعني الصلاة من شرطها ماذا؟ الطهارة، وهو غير طاهر، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، أو لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ كما قال صلى الله عليه وسلم. وقراءة القرآن أيضا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ومس المصحف وحمله أيضا للآية. والطواف واللف في المسجد، والطواف أيضا لأن الطواف يذكر الشافعية فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت ماذا؟ صلاة، إلا أن الله أذن فيه بالكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. على أن هذا الحديث فيه مقال، لكن على كل حال هذا هو دليل الشافعية على أن الطواف بالبيت لا يصح، وإذا كان صلاة فيشترط فيه ما يشترط للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث استثنى الكلام، فما عدا الكلام يبقى القياس على أصله ولا وجه. بعد من الفقهاء أو الروايات الأخرى أو المذاهب الأخرى التي لا تقول بهذا الحديث، إذا قالوا الحديث لا يصح لهم ذلك يقولوا، أما أن يقولون أنه كالصلاة وهو يخالف الصلاة وهو هذا الذي يرى أنه حديث لا يصح، هذا ولا يليق أن يرد الحديث بهذا الكلام أو بهذه الأقيسة. إن ثبتت صحة الحديث لا مجال للقياس، عندما لم يصحح الحديث إذن يكفيه ذلك، لا يلزمه أن يقول إلا بحديث أو يعني يلتزم إلا بحديث صحيح عنده. قال: واللبث في المسجد، أي البقاء في المسجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هذا الصلاة يقربها عابر الصلاة لا تعبر، كما يقول ابن عباس: المراد موضع الصلاة. وأيضا ورد في حديث وفيه مقال وفيه بعض الحفاظ يضاعفه: لا أحل المسجد لا لجنب ولا لحائض. فقالوا لا يلبث المسجد، لكن للآية ولما ثبت أنه يجوز المرور من المسجد، لكن لا يصح اللبث والبقاء في المسجد إلا لضرورة، مثل أن ينغلق عليه باب يخاف أن لا يخرج، هنا يصح اللبث في المسجد بقدر الضرورة، فإذا انتهت الضرورة يجب عليه الخروج للتطهر بعد انقضاء وقت الضرورة أو سبب الضرورة مباشرة. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. المحدث حدث ماذا؟ حدث أصغر، وعرفنا الحدث الأصغر وهو مثل ماذا الحدث الأصغر؟ مثل النوم، أليس كذلك؟ نوم عند الشافعية هل كل النوم يعتبر حدث أصغر؟ النوم المستغرق، نوم المضطجع، أليس كذلك؟ وأيضا الخارج من السبيلين، وأيضا خارج من السبيلين مس المرأة الأجنبية، ليس كذلك؟ مس المرأة التي المشتهى، وكذلك مس الفرج، ليس كذلك؟ هذه أمور تسبب أو تحدث حدثا، من ارتكبها أحدث حدثا أصغر. يحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. الصلاة بالإجماع أن من أحدث لا يجوز له أن يقرب الصلاة حتى يتطهر. والطواف والحديث المتقدم أن الطواف صلاة، وإذا كان صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة. ومس المصحف وحمله للآية: لا يمسه إلا المطهرون والمحدث حدثا سواء أصغر أو أكبر لا يصدق عليها أنه متطهر. هذا ما يتعلق بهذه أبواب الطهارة، وبهذا يكون هذا آخر الفصول من فصول كتاب الطهارة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الصلاة. قبل أن ننتقل إلى كتاب الصلاة، هل هناك تعليق أو استفسار حول ما سبق في هذا الفصل المتعلق بالحيض وفي ما يحرم به؟ هل هناك تعليق أو استفسار؟ تفضل. حضور المرأة الحائضة في مسجد للدروس والمحاضرات والمثلات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العيد أخرج النساء إلى، أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، لكن هذا كان في خارج المسجد. أما المسجد يبقى على الأصل، فلا يجوز لها أن تلبث في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجته يخرج لها رأسه وترجل رأسه ولم يرد أنها تدخل المسجد فيبقى. ومذهب الشافعية أيضا منضبط أنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد. سلامكم الله. بخصوص هذا ذكرتموه، ما احتدوا الأطباء، يعني هم هناك تخريب معين للأطباء بدم الحيض والنفاس؟ نعم، الأطباء يعرفون ما هو دم الحيض ويعرفون ما هو دم الاستحاضة. من النفاس بسيطا، المهم في مسألة دم الحيض ودم الاستحاضة، دم الاستحاضة دم مرض والآن له علاج، فهم يعرفون من أين دم الحيض أصلا، معروف عند الأطباء من أين يأتي وكيف يأتي وما هي صفته وموضعه، وكذلك ما عداه، ما عدا الحيض الذي هو يعتبر استحاضة فهو المعول عليه بقولهم، لأن لا الشافعية ولا غيرهم لديهم دليل نقلي نصي حول هذا إلا الاستقراء، وإذا كان الاستقراء فهؤلاء هم أهل الذكر به. أصل هل الأطباء وضعوا اليوم علامات معينة ممكن المرء يعرفها بنفسه؟ الذي يقرأ الآن كل شيء منشور في سهل الوصول إليه، لكنك لست معني أنك لابد أن تعرف، أو لست المرأة ليست معني أنها تعرف، تذهب للطبيب أو للطبيبة وتأخذ تقرير يطلع عليه والكشف بسيطة، وهذه أمور لا يتهاون بها لأنها تتعلق بها العبادات، فلا يشترط أن كل إنسان يعرف هذا، حتى لو لم نعلمه ولم نطلع عليه ولا يعني، في وقت الحاجة الطبيب أو الطبيبة تصدر تقريرها بعد الكشف. احسن الله إليك. قلنا في البداية ضابط الماء المشمس يكون في البلاد الحارة، فأحيانا تجد بعض البلاد مثلا الذي أجمل فيها الحار ليس كالحار في المملكة، فتجد الناس في البلد أحيانا يقولون الحار شديد، لكن أنا الذي جاء في المملكة أقول لا يوجد حار شديد، لأن الحار هنا يجب البلد. هل يجب أقول يعني في البلد الحار الشديد لأن الناس يقولون الحار الشديد؟ الشافعية عندما يقولون هذا القيد يقصدون أن البلاد الباردة مضطرون اضطرار لتسخين الماء أو لتعريضها للشمس، هذا كان عند وجود الشمس وعند وجود أشعة الشمس، فهم لهذا مضطرون لأنهم لا يستطيعون أن يستخدمها ويتوضأوا به بدون تعريضها للشمس، هذا هو مراده. هذا مسألة اضطرار. وأما في غير البلاد، في البلاد التي لا يكون الماء فيها جامد ولا يصعب استعماله، قاعدة الشافعية منضبطة فيه. البلاد التي تقول ليست فيها ثلوج أليس كذلك؟ إذن هي عند الشافعية، على أن هذا القول من مفردات الشافعية، هو الحديث الذي فيه ضعيف، لكن على فرض صحته وعلى المذهب أن البلاد التي تحكي عنها هي لا يجوز استخدام الماء إلا بالشروط المذكورة، واستثناء الشافعية هي في المناطق، مناطق الثلوج الباردة الذين يضطرون أصلا لتسخين الماء. الشافعية وهو يقول أن القارئ جسد القراءة الابتلاء وقد يفسد الذكر فقط. نعم أخوكم محمد بارك الله فيه يذكرنا أن المنع من القراءة هي من يقصد قراءة القرآن لذاته، لكن لو أراد أن يقول ذكر، لو أراد مثلا في بعض الآيات يذكر ربنا آمنا بما ربنا اغفر لنا وارحمنا، أراد أن يقولها على سبيل الدعاء الدعاء ليس على سبيل قراءة القرآن، هنا قصده ليس قراءة القرآن إنما قصده الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هنا المراد عند الشافعية المنع بقراءة القرآن قصدا، أن يقصد إلى قراءة القرآن. أما لو قرأ الأذكار الواردة في الآيات كدعاء وليس على سبيل قراءة القرآن فهنا يقول الشافعي أنه لا إشكال فيها ولا تدخل في النهي. بارك الله فيك يا شيخ. عند الشافعية لا يجوز أن تقرأ القرآن إلا إذا كان بغير نطق، يعني تستذكره بقلبها، هذا الذي تستذكره بدون نطق هذا لا يسمى قراءة ولا يدخل في النهي، لكن المراد لا تتلو القرآن حتى لو تلاوة. لكن أيضا الشافعية عندهم تفصيل الطفل الصغير المميز الذي يقرأ القرآن. الآن الأطفال في الابتدائي مثلا يأخذون المصحف ويقرؤون منها، ليس كذلك في هل يشترط لهم الطهارة؟ اشتراط الطهارة جميل جدا أن يعودوا أنهم يتطهروا، لكن عند الشافعية لو لم يتطهروا إذا كان في التعليم يتسامح في هذا إذا كان الصبي أو الفتاة مميز، حتى لو كان محدثا يجوز له مس المصحف. لماذا؟ للتعليم. أما هذا السؤال الذي يسأل زميلكم، لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بصوت ولو تلاوة لأن هذا يخالف النص، هذا عند الشافعية، أما عند غيرهم فالأمر يختلف. هناك من أجاب سؤال الشيخ في جلوس وحضور المرأة في المجلس، نحن في الشافعية والخلافات كثيرة. قال أبو شجاع رحمه الله كتاب الصلاة، يا أخوانا أنا أنبه هذا المتن الذي يشرح متن الغاية والتقريب لأبي شجاع، تعرفون المذهب ماذا؟ الشافعي، والخلافات الفقهية واسعة، فهناك الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض علماء الحديث، فهذا الذي ندرسه نركز بالدرجة الأولى، بل أن من شروط الدورة لا يذكر إلا المذهب فقط، حتى الخلافات في المذهب ما تذكر. فقد يأتي الطالب وهو تفقه على مذهب يخالف الشافعية يستغرب بعض الكلام الذي يسمعه ويقرأ، الاستنباطات كثيرة والخلاف بين الفقهاء سائغ، وأنتم الأخص الذين يدرسون مادة الفقه سواء في كلية الشريعة أو مادة الفقه في الكليات الأخرى أظنهم يدرسون فقه المقارنة، فهذه هي الدورة في هذا المكان، هذا في الفقه الشافعي فقط. قال أبو شجاع كتاب الصلاة. الآن ندخل إلى أهم العبادات بعد الشهادتين وهي الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، وهي في كتب الفقهاء تجدونها دائما تأتي بعد الطهارة، ولم يقدم الفقهاء جميعا في كل المذاهب عليها كتاب الطهارة إلا لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة من أجل الصلاة، ثم بعد ذلك يبدأون بكتاب الصلاة وهي أهم العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين. قال كتاب الصلاة. ثم الآن تعريف الصلاة سواء في اللغة أو الاصطلاح لا أظن أن بحاجة إليه، الصلاة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال تختتم بالتكبير، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لأن هذا الآن ونحن في مكان علمي أصبحت حقيقة شرعية تنصرف إلى الذهن بدون تعريف، أليس كذلك؟ إذا لا نقف عند التعريف كثيرا، لكن سنأتي فيما بعد مصطلحات لابد من تعريفها، أما هذه مصطلحات كل أمر معلوم من الدين بالضرورة مثل الصلاة والصيام والعبادات والمحرمات الكبائر المعروفة، هذه لا نحتاج إلى تعريفها لأنها أصبحت حقيقة شرعية لا تحتاج إلى تعريف، تبقى تحت الذهن مباشرة. قال الصلاة المفروضة هي لولا الصلوات المفروضة خمس صلوات، وهي خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وهي ثم يبين الآن هذه الصلوات بأوقاتها، فبدأ بماذا؟ بالظهر، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمه الذي ذكر فيه أن جبريل عليه السلام أمه بدأ بصلاة الظهر، فرتب المؤلف ترتيبه هذا بناء على ما ورد في الحديث. قال الظهر وأول وقتها زوال الشمس. زوال الشمس عندما تشرق الشمس الظل في الصباح، الظل يكون طويل إلى جهة ماذا؟ خاصة في كل مكان يكون الشمس طويل من ماذا؟ من المشرق إلى المغرب، ثم بعد ذلك كلما ارتفعت الشمس الظل ينقص ينقص إلى أن تأتي الشمس فوق مباشرة، فأين يكون الظل؟ هل له ظل؟ يختفي تحت الشخص مباشرة، ليس كذلك؟ أو الجسم مباشرة، ثم وهذا يسمى الاستواء. هذا الاستواء هل تجوز الصلاة وقته؟ هذا من أوقات النهي. ثم بعد ذلك تميل إلى الغروب، فينتقل هذا الظل إلى أين؟ إلى جهة المشرق، لأنه يتعاكس مع الشمس. فأول الزوال بعد الاستواء، أول ما تميل الشمس إلى الغروب والظل يبرز إلى ناحية المشرق، أو بعد الشاخص تحت الشاخص مباشرة ناحية المشرق أو الشمال الشرقي، عندئذ هذا ابتداء وقت ماذا؟ وقت صلاة الظهر. ثم يستمر وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أي مساو لماذا؟ لطوله. هذا هو وقت الظهر. من متى؟ من زوال الشمس، أي من أن تميل الشمس ناحية الغروب ويخرج الظل، إلى أن يصير هذا الظل مساو لطول الشخص، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يبتدي وقت العصر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أمني جبريل عند البيت مرتين، لاحظوا، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكان الفيء قدر الشراك، قدر شراك النعل بسيط بداية الزوال. فهذا هو الوقت الأول. ثم يذكر الأوقات، ثم يقول في اليوم الآخر صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. إذن ثم بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين، فصلى به المرة الأولى حين زالت الشمس، ثم صلى به في اليوم الثاني إلى أن صار ظله مثله بالطول، ثم أخبره أن الصلاة بين هذين الوقتين، بمعنى أن هذا وقت البداية وهذا وقت النهاية. ثم فقال الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، بعد الزوال يصير ظل كل شيء مثله. ثم والآن ترونها متقاربة، وقت الظهيرة الآن في المدينة هنا تقريبا وقت الاستواء يكون الثانية عشر إلا عشر دقائق أو إلا خمس دقائق، ثم اليوم عند الساعة الثانية عشر وسبع دقائق يبدأ الزوال أو قبلها بقليل، ويستمر إلى ثم بعد ذلك طول الظل يكون مثل الجسم ومساوي للشاخص حوالي الساعة الثالثة والربع تقريبا، وهو ابتداء وقت ماذا؟ وقت العصر. قال ووقت العصر، والعصر هو الصلاة المفروضة الثانية، هو أول وقت وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. ما معنى الزيادة على ظل المثل؟ وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، بمعنى أن ظل المثل انتهى وقت ماذا؟ الظهر، ما زاد عن ذلك يبدأ وقت العصر، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. لاحظوا قوله وآخره في الاختيار، ما أي اختيار؟ ما معنى ستذكر هذه وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين؟ بمعنى أن الظل إذا كان متر يكون كم؟ امتد مترين، امتد إلى ظل الضعفين، ثم أو الضعف إلى ظل المثلين. وفي الجواز ما معنى في الاختيار؟ طبعا أفضل الوقت، أفضل الصلاة لأول وقتها من حين الوقت. قال وفي الاختيار إلى ظل الاختيار، يقول فقهاء الشافعية أنه الاختيار الذي علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصلاة بين هذين الوقتين. لاحظوا صلاة العصر قال فصلى بي الظهر حين نزلت الشمس، وثم قال والعصر حين كان ظله أي شيء مثله، ثم في الحديث الآخر قال والعصر حين كان ظله مثله، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، أي هذا هو الوقت المختار الذي على حديث جبريل. وفي قول أن الاختيار أي أنه مختار لأنه راجح على الوقت الذي بعده، وهو يقول في الجواز وهو وقت الجواز إلى غروب الشمس. ما الدليل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس عند الشافعية؟ جاء في صحيح مسلم ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا حديث في الصحيحين، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا وقت جواز، وأما وقت الاختيار والأولى أن لا يؤخر العصر إلى ما بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، كما جاء في حديث جبريل أنه قال وأمني في اليوم الأول أو العصر حين كان ظله مثله، وفي اليوم الثاني قال حين كان ظله مثليه، ثم قال والصلاة بين هذين الوقتين، فصلاة العصر وقتها المختار محصور بين بانتهاء وقت الظهر، وهو ما زاد الظل عن المثل إلى أن يكون الظل المثلين، فعندئذ هذا هو الوقت المختار، لكن له أن يصلي ما لم تغرب الشمس، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال والمغرب، وهي الصلاة المفروضة الثالثة، قال ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. كيف المغرب كم ركعة؟ إذن كيف خمس ركعات؟ النافلة. لكن هذا على كل حال عند الشافعية ليس كما يذكر المذهب عندهم غير هذا، وهو تعرفون أبو شجاع متقدم، لكن فيما بعد استقر المذهب عندهم أن الصحيح أن وقتها وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر، أي يمتد إلى ماذا؟ إلى ابتداء وقت صلاة العشاء. وورد فيه حديث، وأيضا هذا الحديث لاحظوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت، ثم قال في حديث المغرب والمغرب حين أفطر الصائم، هذا في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني قال والمغرب حين أفطر الصائم، أي في ذات في نفس الوقت أو في الوقت في اليومين بنفس المستوى حين أفطر الصائم، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. في المغرب لم يرد، لم يختلف الوقت، فدل على أن وقتها واحد أي مضيق ليس موسع. لكن في المدينة، هذا كان في مكة قال أمني عند البيت، لكن في المدينة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، قالوا وهذا يدل على أن هذا كان آخر الأمرين، وهو ناسخ لهذا التحديد الذي ورد في حديث جابر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في صحيح مسلم أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشرق، إذن لها وقتان، وقت من حين غروب الشمس ووقت أنه يمتد إلى مغيب الشفق، تقريبا ثلث ساعة، وليس يتسع لركعات وليس كما يقول لهذا الوقت المضيق. قال والعشاء وأول وقتها، وهي الفريضة الرابعة في ترتيب الكتاب، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، طبعا إذا أطلق الشفق، في الكتب هو الشفق أو في الحديث هو الشفق الأحمر، هو الذي تتعلق به الأحكام، أما ما عدا ذلك يبين وينص عليه. لكن إذا وجدنا في العبادات في أوقات الصلاة المراد به الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر أي من حين انتهاء وقت ماذا؟ وقت المغرب، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، لأن جبريل عليه السلام حين أما النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليوم الأول والعشاء حين غاب الشفق، أي الشفق ماذا؟ الأحمر، ثم قال في اليوم الثاني والعشاء إلى ثلث الليل، إذن هذا آخر وقتها، والوقت وقت الاختيار أنه من مغيب الشفق إلى آخر ثلث الليل، أي الثلث ماذا؟ هل هو الثلث الأخير؟ الثلث الأول، فهو إلى آخر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، إنه ما لم يطلع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح ليس التفريط في النوم، إنما المفرط الذي يؤخر الصلاة حتى تأتي الصلاة التي بعدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ليس على المرء جناح لو نام مثلا أن يصلي الصلاة ما لم تأتي الصلاة التي بعدها. فهنا ما الصلاة التي بعد صلاة العشاء؟ صلاة الفجر، إذن له أن يصليها ما لم تدخل أو يأتي وقت صلاة الفجر. ووقت صلاة الفجر وهي صلاة الصبح قال وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، قول الفجر الثاني يدل على أن هناك فجر أول، والفجر الأول لا يتعلق به حكم لا في الصيام ولا في ماذا؟ في الصلاة، لكن قد يتعلق به ماذا؟ تعليق حكم مثل طلاق، قد يتعلق به يمين، قد يتعلق به أمر ما علق عليه، فهنا قد يكون هذا يتعلق به إذا خص، لكن إطلاق الفجر الذي تتعلق به الأحكام هو الفجر الثاني. ما الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ يقولون الفجر الأول يكون النور طولي، والفجر الثاني يكون النور مستعرض واضح على الأفق، هذا هو الفجر، والآن قد لا نشاهده بوضوح بسبب الأنوار الساطعة، لكن لو كنت في مكان ما فيه أنوار ساطعة ترى الفجر بوضوح من جهة المشرق في وقت صحو. قال وآخره في الاختيار إلى الإسفار، ما معنى الإسفار؟ وضوح الرؤية، أنك ترى لم تطلع الشمس وبعيد طلوعها، لكنك ترى إلى مسافة وليس في الغلس. لاحظوا أول وقتها يكون من طلوع الفجر الثاني يكون في الغلس، بحيث أنك لا ترى من هو بعيد عنك بطبيعة بدون أنوار، لكن الإسفار أن تراه لكن الشمس لم تطلع بعد. و أن في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلى أمه الفجر قال والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ومتى يحرم الطعام والشراب على الصائم؟ حين طلوع الفجر الثاني، الفجر المستعرض. وفي اليوم الثاني كيف أمه قال والفجر فأسفر، أي حتى اتضحت الرؤية، ونحن نرى الآن في هذا في التوقيت في المدينة والذي عليها التقويم، عندما نخرج من الصلاة الآن يكون وقت ماذا؟ وقت الإسفار، الشمس تقريبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو نحوه، لكن الوقت إسفار، ترى وإن كان الشمس بعيد وقت ضلوعها، لكنك ترى على مسافة هذا وبدون أنوار، فهذا هو المراد بالإسفار. قال: وفي الجواز إلى طلوع الشمس. ما الدليل على أنه يجوز أن يصلي الفجر وصلاته صحيحة بلا إثم إلى ما قبل طلوع الشمس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا أيضا جزء من الحديث الذي تقدم، وهو حديث متفق عليه. إذن وقت الفجر أفضله في أوله، وهو طلوع الفجر الثاني، وأيضا يجوز إلى الإسفار، وكذلك يجوز إلى وقت الإسفار، فهو وقت اختيار بمعنى أنه من الوقت الوارد في السنة. ثم وقت جواز، وهو ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت دخل في المحظور والإثم. هذا ما يتعلق بأوقات الصلاة، والكلام فيها يطول، ومن قرأ شرح النووي، من أراد أن يتوسع بهذا فليقرأ شرح الإمام النووي المنهاج على صحيح مسلم، فذكر أحكاما وذكر حديث كثيرة في هذا وفوائد، فأرجع إليه من أراد أن يتزود من هذه في أوقات الصلاة. ثم قال: فصل في شروط وجوب الصلاة. الآن نعرف أن الشروط، هناك شروط صحة وشروط وجوب. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ وهناك أيضا شروط ماذا؟ جواز. ما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ أو شروط إجزاء، ليس جواز، شروط إجزاء. عندما نقول هذا شرط صحة، أي أن العبادة لا تصح إلا بهذا الشرط، فلو عمل العبادة مع عدم توفر شروط الصحة لا تصح. وشروط الوجوب أنها قد تكون وقد تصح لكنها لا تجب. فهنا يقول شروط الوجوب، وذكر أو أي بمعنى أنه لو هو يذكر بعض أو قد تصح لكنها لا تجب. قال: وأول وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. أول الشروط ما هو؟ الإسلام. كيف يعني غير المسلم لو صلى هل الصلاة منه مقبولة؟ هل هذا ما الذي إذا قال أنه شرط وجوب بمعنى أنه لو فعلها صحيحة، ولكن إذا لم يفعلها لا تجب عليه؟ هذا المراد بشرط الوجوب. كيف يخرج هذا القول؟ شرط الوجوب هنا قال الإسلام، لأن غير المسلم محاسب عليها، أليس كذلك؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لكنها أيضا لا تصح منه لأنه لا بد أن يسلم ويدخل في الإسلام حتى تصح منه، وهو محاسب عليها، من هنا قال أنها شرط وجوب. قال: والبلوغ. والبلوغ إما باحتلام أو حيض للمرأة، أو بلوغ السن 15 أو 14، أو بالإنبات، وله عدة أمور لعلها تمر معنا في فصول آتية. فالصبي والجارية اللذين لم يبلغا لا تجب عليهم الصلاة، لكن ورد في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع. هذا الصبي والفتاة المميزين إذا ميزا وعرفا يجب على ولي الأمر أن يأمرهما بالصلاة حتى يتعوداها ويتعلماها. وأنتم تعرفون أن سن من سن السابعة إلى سن الرابعة عشرة هذا يسمى سن ماذا؟ زراعة القيم أو غرس القيم. الذي يتجاوز هذا السن يصعب عليه أن يعتاد قيمة أو سلوك بعد ذلك، ما قبلها أيضا ينسى. طفل ليس مميز، ما بين سبع سنوات من السابعة إلى الرابعة عشرة هذه تسمى سن غرس القيم والسلوك. الذي يربي أطفاله وينشيهم في هذه السن، في السبع سنوات هذه، سيرسخ ما يتعلمه. وأيضا أنتم تجدون أنفسكم ما تعلمتموه في السبع سنوات هذه هو الذي رسخ عندكم رسوخا جبلي، بحيث أنك تتقبله ولا تجد فيه لا حرج ولا تتذمر منه، ما بعد ذلك يصعب. ولذلك الصلاة هؤلاء الصبيان لو فعلوها هي صحيحة ومقبولة ومستحبة منهم، لكن لا إثم عليهم في التفريط لأنهم لم يبلغوا بعد. فالبلوغ شرط وجوب، ولا يقال أنه شرط ماذا؟ شرط صحة. قال والعقل، العقل بمعنى وهو مناط التكليف، قال وهو حد التكليف، أن الذي لا يعقل لا تجب عليه عبادة ولا يضمن ولا يتتعلق به أحكام. لكن في مسألة العقل هذه قد يشمل ماذا؟ السفيه، فالسفيه تجب عليها العبادات، ولكن المراد بالعقل هنا هو المنافي لماذا؟ للجنون. وأما المجنون الذي لا يفيق فهذا لا تجب عليه عبادة، والأولى أن يكون هذا الشرط شرط ماذا؟ شرط صحة. لكن لو صلى المجنون ووقف مع الناس أو الذي في عقله بأس قليل الإدراك صلاته تصح منه ويؤمر بالطهارة لها، أما إن كان جنونه مطبقا لا يعقل فهذا الأولى أن لا يقرب المسجد. قال وهو حد التكليف، أي العقل مناط التكليف، وغير العاقل لا يكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها المجنون حتى يفيق. ثم بالمناسبة أريد أن أذكر شيء قد لا يكون متعلق بهذا، أن في قاعدة العقل مناط التكليف، لاحظوا بغير العقل، العقل نعمة عظيمة من الله، بغير العقل الإنسان لا يكلف. فعندما نسمع مقولة النقل قبل العقل ليست على إطلاقها، فأنت بغير العقل لا تستطيع أن تفهم ماذا؟ النقل. هل تستطيع أن تفهم النقل بغير العقل؟ إنما المراد أنك إذا وجدت حديث أمره تعبدي بحت لا تعقل معناه مباشرة لا تنفيه، لابد إن كان صحيح يجب عليك ماذا؟ اتباعه. لكن أن يأتينا شخص ويجعلها قاعدة ويقول العقل قبل النقل، والذي أدى إلى هذا أيضا هو العقل الصحيح، لا يمكن للإنسان أن يجعل هذه القاعدة ويقول العقل قبل النقل. كيف العقل قبل النقل؟ يا أخي أنت بدون عقل لا تفهم لا نقل ولا غيره. فهذه انتبهوا جيدا، هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل الصحيح أن العقل دل على أن الإنسان إذا أتاه حكم من الله أنه يقول سمعنا وأطعنا، فالعاقل يقرأ هذه الآية ويفهم معناها. أما الذي يقول قدم النقل ويظن أن العقل تلغيه جانبا، بدون العقل لن تتوصل حتى إلى هذه النتيجة. فالعقل نعمة من الله وهو مناط التكليف، وغير العاقل لا يكلف وكالبهائم، فليست على إطلاقها هذه القاعدة. وقول والحمد لله على نعمة العقل. ثم بعد ذلك ذكر الصلوات المسنونة، هذه الفرائض الخمس هي الأركان لا يجوز التفريط فيها ولا تسقط بحال إلا إذا عدمت هذه الشروط. لكن ما بعد ذلك يذكر السنن، والسنن على قسمين، صلاة النوافل، هناك نوافل تشرع لها الجماعة وهي التي ذكرها، قال العيدان والكسوفان والاستسقاء الصلوات المسنونات، وأيضا مما يشرع له الجماعة ماذا؟ التراويح، لكنه ذكر هذا العيدان والكسوفان. قال والسنن التابعة، لكن هو هنا لم يذكر صلاة الجمعة، أفرد لها بابا سيأتينا، فالجمعة بدل عن ماذا؟ عن الظهر، سيأتي لها فصل مستقل. قال الصلوات المسنونات هي النوافل الخمسة، العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان كسوف الشمس وخسوف القمر، وصلاة الاستسقاء هذه صلاة سنن عند الشافعية، طبعا هناك خلاف بعض ما ليه فرض كفائي، لكن عند الشافعية هذه من السنن، والسنن التي تشرع لها الجماعة. لماذا كانت من السنن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر بها وفعلها، ولم ينقل عنه أنه تخلف عنها، ولم نقل أو لم يقل الشافعية أنها من الفرائض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للرجل في أكثر من حديث أن الصلوات المفروضة خمس، ولذلك قال للذي لا أزيد عليها ولا أنقص ماذا قال؟ قال أفلح، أليس كذلك؟ قال أفلح وأبي إن صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلوات المفروضة خمس، وأيضا في حديث الإسراء والمعراج والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه 50 صلاة ما زال يسأل الله التخفيف حتى جعلها الله 5 صلوات أو 5 مفروضة، ما عداها كله يكون من باب السنن. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر وهي الركعة وهما الركعتان اللذين قبل الفريضة، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة، وهذه ثابتة في أحاديث صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب مواظبة لم ينقل عنه أنه ترك ركعتا الفجر، لا في سفر، لا في حضر، ولا في سفر، فكان يواظب عليها مواظبة شديدة، وبين أن فيها خيرا كثيرا، وهي ركعتا الفجر، ركعتي السنة اللتين قبل فريضة الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها أيضا، كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وورد فيها حديث صحيح بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه النوافل. وكذا أربعا قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة، كل هذا ثابت في السنن، وهي من السنن الراتبة التي لا يليق بمسلم أن يتركها، بل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وتسمى السنن الرواتب لأنها تأتي دائما إما قبل الفريضة أو بعدها بحسب الترتيب المذكور. فالأولى بالمسلم أن لا يدع هذه النوافل وهي مكملة للفرائض. قال وثلاث نوافل، نوافل مؤكدات. ما معنى النافلة والسنة المؤكدة؟ هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله. قال صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هل فرض عليه قيام الليل ولم يفرض على أمته، لكن هل بقي مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم أو نسخ؟ بعض الشافعية يرى أن القيام نسخ أيضا أو خفف على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه كان واجبا عليه والتخفيف كان على عن أمته. وصلاة الضحى، ركعات الضحى من ركعتين إلى 12 ركعة عند الشافعية أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها وبين أن فيها فضلا كبيرا، وكذلك صلاة التراويح. وأظن صلاة التراويح هي مسائلها مشهورة، وهي عند الشافعية 20 ركعة، وإن كان الوارد في الحديث الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يزيد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فهذا هو الأولى والأفضل. وإن كان المذهب عند الشافعية وتلاميذهم الحنابلة أنها 20 ركعة، ولكن الصحيح في الحديث، واقرأوا ماذا قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في حديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. صلاة التراويح عند الشافعية لا، أو صلاة الليل لا يقرن بين 4 ركعات، بل يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الأولى والأفضل كما يرون. وإن شاء الله نستكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هل هناك سؤال أو استفسار حول هذه المسائل؟ هل هناك تعليق أو إضافة بقي الدقائق؟ صلاة هذه راتبة تخص بعد صلاة العشاء، أما صلاة الليل يبتدي وقتها ما بعد الانتهاء من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فهنا صلاة الليل ليست على السنة الراتبة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهي غير الراتبة التي تكون بنية الراتبة التي تكون بعد العشاء. هذا نعم كان ثلاث ركعات تكون شفع ووتر، ركعتين يشفع وركعة وتر. هذا هو لو صلى بعد ذلك لا يوتر، يكون يصلي مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه ركعتين ووتر هذا في الغالب يوتر أدنى الكمال، من لم يصلي الليل يصلي بعد العشاء ركعتين ويوتر بالثالثة. أيضا الوتر لا يليق بمسلم أن يترك الوتر، ولذلك هو ذكر الوتر هنا ثم بعد ذلك سيتطرق لذكره. فالوتر مثل ركعتي الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر ولم يدعهما لا في حضر ولا في سفر. المرة التي اختلف فيها هل صلى الوتر أو لم يصليه عندما كان في مزدلفة، أما ما عدا ذلك لم ينقل عنه أنه ترك الوتر. تفضل. هل يجوز الجمع بين صلاة التراويح وصلاة الليل؟ صلاة التراويح من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل. ولذلك عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس قال والتي ينامون عنها خير من التي يصلون، لكن إذا صلى التراويح فهو فعل وصلى صلاة الليل فهي من صلاة الليل. هل المغمى عليه يصلي؟ هذا هو الإشكال. هؤلاء يستطيعون أن يقوموا لكن المغمى عليه لا يجب عليه الصلاة حتى يفيق، فإن أفاق في أوقات في وقت الصلاة. لو أفاق مغمى عليه أو ظهرت حائض أو أسلم كافر أو بلغ صبي في أوقات الصلاة، هل تجب متى تجب عليه الصلوات؟ الآن في الأوقات رأينا أن وقت انتهاء الصلاة يكون وقت ابتداء الأخرى، فمن لو أدرك من الوقت لحظة، من زال عنه العذر أو زال عنه السبب أو حصلت فيه صفة مما يوجب عليه الصلاة والصلاة واجب عليه وانتفت الموانع في حقه كبلوغ الصبي أو إفاقة المجنون أو إفاقة المغمى عليه في ولو جزء من الوقت، يجب عليه أن يصلي الصلاة التي فاتته. ووقت العصر ووقت الظهر واحد، لأنهما يصح الجمع بينهما عند الشافعية، وكذلك وقت العشاء ووقت المغرب. فلو أفاق المغمى عليه أو أسلم الكافر قبل الفجر وجب عليه صلاة ماذا؟ المغرب والعشاء، لأن العشاء يمتد وقتها في الجواز حتى طلوع الفجر. وكذلك لو أسلم أو أفاق أو طهرت الحائض، هذا على المذهب الشافعي، قبل غروب الشمس يجب عليها ماذا؟ صلاتي الظهر والعصر، لأنها ظهرت في وقت العصر ووقت الظهر قد تجمع مع العصر في حال العذر. لماذا؟ هل تكون صلوات مخصصة لرمضان؟ رمضان لا، الصلاة المختصة به هي صلاة التراويح، أما ما على ذلك فالصلوات به كغيره من الأيام. صلاة التراويح هي خاصة برمضان. ما يعتبرونها؟ ما جميل ابن الأخ يقول أن علامات البلوغ عند الشافعية لا يعتبر فيها الإنبات، يعتبر فيها البلوغ، يعتبر فيها الإنزال أو الحيض أو بلوغ السن، أليس كذلك؟ سبحان الله. يفصل هذا كثير التفصيل عند الشافعية، لكن الهدف ليس الاستقصاء. وإلا في الشربيني عند الشرح ذكر أشياء كثيرة، وكذلك الرملي، فهم يذكروا شرح النووي يستطردون فيها استطراد كبير، لكن الهدف هنا ليس هدف. لكن هو هذا هو معنيين بشرط نص بشجاع التوسع، فمن أراد أن يتوسع هذا اقرأوا الذي يلوحن في فقه الشافعية، الذي يريد أن يتفقه في فقه الشافعية أو يهم الفقه الشافعي إذا كان في بلاد المنتشر. هناك منهاج الإمام النووي وأفضل شروحه والشروح التي مرضية ومعتمدة عند المتأخرين مغني المحتاج للشربيني وتحفة المحتاج لابن حجر الحيتمي. وإن كان بعضكم يقول كتاب الدميري السراج الوهاج أو السراج الوهاج النجم الوهاج للدميري، لكن الذي أعرفه أن ابن حجر الهيتمي مقدم وهو مرضي عند كثير من الشافعية، هو ومن انفرد من المتأخرين هو والشربيني، فلهما الحظوة وهما مقدمان على غيرهما. وكلهم شراح الشافعية عالة على الشيخ زكريا الأنصاري، لكن هذا عن التخصص، من يتخصص في المذهب الشافعي يعرفه. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله عليه وسلم.